لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تقبل الله الطاعات ويسر الله الأمور وتقبل الله سبحانه وتعالى كل دعاء دعوتموه ما لم يكن في باطل، جنبكم الله تعالى الباطل وأجاب الله تعالى أدعيتكم في حق أهليكم وإخوانكم، ولعله لم يحرموا من البركات إن أجاب الله الدعاء والمظنون قويا أنه سبحانه وتعالى يجيب دعوة الداعي، خصوصا إذا تصورنا أننا دائما مضطرون إلى رحمة الله، والله تبارك وتعالى يجيب دعوة المضطر إذا دعا. ووجه الاضطرار الإنسان عندما يتأمل ويزيد التأمل يرى نفسه أن رحمة الله تعالى هي المنجي، وكلما يحاول أن يحيط أو أن يتأمل في المحاط يجد أن الله تعالى حاضر دائما، ويجد أن نفسه دائما هي في خوف وفي وجل وفي احتياج وفي ضعف. وهذا الأمر أمر واقعي، ترى الإنسان كما قلنا سابقا يلتفت إليه وترى لا يلتفت إليه، لكن هذا عدم الالتفات لا يقلب الواقع عما هو عليه. واقعا نحن ضعفاء نحتاج إلى القوي، ونحن في زوال نحتاج إلى الدائم، ونحن في حاجة نحتاج إلى الغني، ونحن في موت ونحتاج إلى الذي لا يموت. هذا واقع القضية هكذا. طبعا ما مر من هذه الأيام الشريفة المباركة للإنصاف الإنسان يأسف على ما فاته من أيام هذا الشهر الشريف، والإنسان قبل بداية هذا الشهر يتخوف، وقد يرى أن هذا الشهر شهر ثقيل، لكن عندما يلج في هذا الشهر واقعا يجد أن هناك فيوضات إلهية تحيطه ويندم ويأسف برحيل هذا الشهر. ونحن قد شارفنا على نهاية هذا الشهر، لم يبق منه إلا يومان أو ثلاثة، ثم يأتي هذا الشهر شهر رمضان المبارك في سنة 1440 يأتينا يوم القيامة شاهدا على ما عملنا فيه وعلى ما فرطنا فيه، فإن أحسننا أحسننا لأنفسنا، وإن أسأنا والعياذ بالله فأيضا عليها. الإنسان ثقته بالله تبارك وتعالى كبيرة أخواني، والإنسان كل منا لو يلتفت إلى نفسه ويبدأ بالمحاسبة، والإنسان بل الإنسان على نفسه بصير، ويبدأ في المداقة في محاسبة نفسه، ويستعرض لو فرضنا ورقة وقلم ويبدأ ينقط الأشياء واحدة واحدة ويتحرر من مسألة الأنا، ويحاول أن ينصف الناس من نفسه، ويبدأ يسجل، سيرى كثير من المشاكل أمامه. الآن هو قد يكابر أمام الآخرين، لكن عندما ينفرد بينه وبين الله والله مطلع لا يستطيع أن ينكر أو أن يكابر، وهو يعلم أن الكلمة التي تحدث بها في الساعة الفلانية ماذا كان يقصد بها، والتصرف الذي تصرفه فلان وأنا أضمرت نية والعياذ بالله سيئة تجاه التصرف، المقابل ما يعلم، لكن الله تعالى يعلم مضمرات القلوب. الله تعالى يعلم أن العين كيف استرقت النظر المحرمة وإن كان الآخرون لم يلتفتوا، ويبدأ يسجل هذه الأشياء، يرى أنه يحتاج إلى جهد كبير ومؤونة زائدة حتى يتخلص من هذه التبعات، فيبدأ يشتغل بعيوب نفسه لإصلاحها عن عيوب الناس. والإنسان المؤمن هو الإنسان الذي يرعوي ويهتم بأمور نفسه ويترك فضول الكلام بالنسبة إلى الناس. وأنتم تعلمون أن هناك مرض ينتابنا، وهذا المرض ينتابنا أنه نتدخل في شؤون الناس بأمور لا تعنينا، فنرتكب من الحرام ما نرتكب ونترك شؤون أنفسنا التي أمرنا أن نتداركها. الشارع المقدس أمرنا أن نهتم بأنفسنا، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، ونهانا عن أن نتدخل في شؤون الآخرين. والتدخل في شؤون الآخرين أولا فيه مضيعة للوقت، أنا ماذا ينفعني فلان أساء أو أحسن، ثانيا أنا عندما أتدخل سألج نفسي في محرم الله تعالى لم يأذن لي في ذلك، ثالثا أعود نفسي على البغضاء والشحناء بحيث إذا رأيت حسنة أخفيتها وإذا رأيت سيئة أبحت بها وأعلنتها. فهذه الطريقة ستأخذ مني وقتا كبيرا وتجعلني أنا في غفلة عما يحاط به. والكلام أخواني سهل، لكن المجاهدة النفسية هي الأصعب، ولذلك حتى لاحظوا لعل أصعب شيء الإنسان يجاهد عدوه ويمكن أن تزهق نفسه، يعني يمكن أن يقتل، يمكن أن يستشهد على قساوة وشدة هذا الأمر، وهو تجارة مع الله رابحة. لكن النبي صلى الله عليه وآله ما يعبر عنا إلا بالجهاد الأصغر، وإنما هناك جهاد أكبر وهو جهاد النفس. لماذا؟ لأن مسألة القتال ليست هي المسألة الدائمة، وإنما مسألة القتال هي المسألة الطارئة، سواء يدافع عن نفسه من خطر أو يجاهد في سبيل الله. والحياة ليست مبنية دائما على الجهاد على هذا النحو ولا على الدفاع على هذا النحو، وإنما هي حالة مؤقتة، الله تعالى يدرئ الخطر عن الأمة وترجع الناس إلى وضعها الطبيعي. هذا الوضع الطبيعي قد فيه مشاكل كبرى، إذا كان الإنسان لم يهيئ نفسه لهذه المجاهدة قد يقع. هناك مواقف تحتاج إلى مجاهدة نفسية ليس لها علاقة بقضية القتال. القتال قد الإنسان يندفع وما هي إلا ساعة واحدة ثم يعانق الحر، لكن المجاهد مجاهدة النفس تحتاج إلى ملكات قوية جدا، قد هناك مواقف الإنسان تواجهه إذا لم يتهيأ لها قد يقع. حسد والعياذ بالله، كثير من الناس يبتلون بالحسد، مع أن الحسد إنما يبدأ بشكل تدريجي. الإنسان يحسد الآخرين لأنه عند موقع أو عند مال أو عند جاه أو عند أولاد، وهذا الحسد الإنسان إذا لم يربي نفسه ويعلم أن الله تعالى هو مسبب الأسباب يحتاج إلى تربية خاصة، تحتاج إلى وعي آخر. قد هذا الحسد يصل الإنسان إلى أن يدمر حياته وحياة الآخرين. ومن يعلم بالحسد؟ هو الإنسان يعلم. الرياء، أن الإنسان أمام الآخرين يحافظ على وضعه وعلى كياسته وعلى شخصيته، لكن عندما ينفرد بينه وبين الله تعالى يفعل الأعاجيب، لأنه أمام الآخرين كان يرائي لأن يخشى أن منزلته تقل. المجاهدة النفسية هي الأهم، والمجاهدة النفسية حتى في مسألة القتال، إذا استمر القتال إلى كذا سنة ليس معلوم أن الناس لا يخذل بعضهم بعضا. يمكن الناس عندما تطول المسافة يخذل بعضهم بعضا، أما الذي عنده مجاهدة نفس قوية لا يعتبر هذه المسألة جدا طبيعية، لأنه وطن نفسه على مجاهدة خاصة. هذا الشهر الشريف من الأشهر المعينة على ذلك، على مجاهدة النفس، وحقيقة نعم المعين على التقرب إلى الله تعالى هو الصوم. حتى بعض الروايات تبين أن لكل شيء ثواب إلا الصوم فإنه لي، حديث قدسي، يقول أنا أجازي به لأهميته ولكثرة المنافع التي تحصل من الصوم. فالصوم به هذه الحالة، حالة المجاهدة. لاحظوا الآن بعض الأمور الحياتية البسيطة، البسيطة الآن نرتكبها. الإنسان في نهار الصوم الشريف يتحمل الجوع والعطش، هذه أبسط قضية. والجوع والعطش من القضايا الجسدية، والإنسان يجوع ويعطش وهو يعلم على نحو العلم أن جسمه يتحمل الجوع لأكثر من 20 ساعة مثلا، ويعلم أنه يتحمل العطش لهذه الفترة الزمنية مثلا. وهذا العلم جربه أيضا، يعني حالة الصيام ليس فيها أكل وليس فيها شرب، ونهار الصوم يعني من قبيل نهارنا قد يصل إلى 15 ساعة مثلا في أيام الحر أو 16 ساعة، وهو يتحمل وصام فعلا وجرب وتحمل فلا شيء عليه. بمجرد أن ينقضي شهر الصوم ولذة الصوم تبدأ تخفت يوما بعد يوم، بعد شهر شهرين تجده إذا تأخر مطعمه ومشربه يجعل عاريها سافلة، يتعكر بزاجه، وقد يحدث مشكلة في البيت، وقد يتجاوز على عائلته بالضرب لأن الأكل مثلا تأخر عنه. لاحظوا التصرفات المتناقضة، هو يعلم أن هذا الجوع الذي ضربه ظهران يستطيع أن يتحمل لأنه مر بحالة فيها تحمل، يعني يدرك القضية على نحو الإحساس لأنه مر بحالة وتحمل. لكن إذا لم يستفد من هذه الحالة في تربية نفسه ومجاهدة نفسه كأنه ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. في الوقت الذي ترك المأكل والمشرب قرب إلى الله أصبح تأخر المأكل والمشرب في سخط الله بالنسبة له. هذه شخصية يعني ازدواجية. الإنسان الذي يتعلم يتربى لا يفرق عنده، لأن يرى أن هذا في طاعة الله هذا في طاعة الله. بعض الأشخاص في شهر رمضان يتجنب أن يتكلم على الآخرين، لماذا؟ يقول إني صائم، مع أن الكلام على الآخرين ليس من المفطرات. الكذب على الله ورسوله المفطرات، الكلام عن الآخرين يكون حراما إذا كان في غيبة أو بهتان أو نميمة، وهذا لا يفرق في شهر رمضان أو غير شهر رمضان. لكنه في شهر رمضان يمنع نفسه، إذن يستطيع أن يمنع نفسه خارج شهر رمضان. فلماذا في شهر رمضان يمنعها وخارج شهر رمضان لا يمنعها؟ إذن هو يدان، الله تعالى يوجه له إدانة، أنت في هذا الشهر كففت جوارحك عن الإساءة لآخرين. إذن يمكن في الشهر الآخر ليس في رمضان أيضا أن تكف جوارحك عن الآخرين. هذا مقدار من التربية نتعلمه من الشهر المبارك، بمعنى هناك جانب نظري. مثلا الآن أتحدث عن زيد أو زيد يتحدث معي عن الصبر، يقول لا بد أن تصبر وتتحمل، وأتعلم نظريات الصبر، هذا أخلاق نظرية، وتارة أدخل في تمرين حقيقي لمسألة الصبر، أجرب الصبر عمليا، يعني شيء متعود عليه أمنع نفسي منه، أصبر لا أنال هذا الشيء إلا بعد يوم بعد يومين، مقتضى الصبر. فأتعلم عمليا. الجانب النظري، الجانب يعني الفكري، قد يكون أمره هين. الجانب الآخر هو الأصعب، السلوكيات التي تحتاج إلى مران أكثر هي الأصعب. فيأتينا هذا الشهر الشريف شهر رمضان ينظم أمورنا، يعطينا درسا عمليا، يقول لك تستطيع أن تصبر، تستطيع أن ترتقي بهذه النفس، تستطيع أن تقرأ القرآن دائما، تستطيع أن تقوم الليل دائما، والدليل أنك فعلتها في شهر رمضان. إذا خرج شهر رمضان وخرجنا معه ورجعنا إلى ما كنا فيه، معنى ذلك أننا قد فشلنا في هذه الدورة، نحتاج إلى دورة ثانية. الله تعالى أيضا إن أبقانا يأتينا شهر رمضان الآخر وندخل أيضا في دورة أخرى، إلى أن نطمئن أننا قد أحسننا الاستفادة من هذه الدورة. فإذا لم نحسن من ولم نستفد من هذه الدورة، إذن المشكلة فينا، ليست المشكلة في الوقت وليست المشكلة في المنهاج والبرنامج، المشكلة فينا، نحن لا نمتلك القابليات لأن نترقى. كما نعبر يقول المشكلة ليس في الفاعل، المشكلة في القابل، نحن ليس لنا الاستعداد أن نقبل ما تأتينا به التعاليم الإلهية الشرعية. لاحظوا الله تبارك وتعالى للطفه بنا ورحمته بنا دائما يحاول أن يدخلنا في هذه الفترة الزمنية بنسبة 1 إلى 12. وأيضا هناك حث من الشارع المقدس على استحباب الصيام، الغرض هو إشباع الإنسان من دورات تصفية مر علينا في الدعاء، في دورات من التصفية، وهذه الدورات من التصفية تحاول أن تجردنا من كل الشوائب. فإذا تجردنا من جميع الشوائب أصبحت لدينا القدرة أن نفهم الأمور بطريقة ثانية. وأنا عرضت بخدمتكم أن اللذائذ المعنوية لا تقاس أصلا باللذائذ المادية. اللذة المادية مقدارها في تناولها فقط. الإنسان لعل أهم لذة عنده مثلا الجوع، تضرب عليه هذه البطن في سبيل أن يشبع، بمجرد أن يشبع انتهى ألم الجوع، وأيضا بمجرد أن شبع انتهت هذه اللذة التي هو يعني قاتل عليها، وهذه اللذة مؤقتة انتهت. اللذائذ المعنوية هي التي تبقى. اللذائذ المعنوية تحتاج إلى صفاء ذهني، تحتاج إلى نحو من خروج من تبعات الجسد. وعرضنا بخدمتكم سابقا في بعض آيات الجهاد، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، لأن هذه اللذائذ الحسية لا نعرف غيرها. حتى خطاب الأنبياء معنا سيكون خطابا بالنسبة لنا خطابا غريبا. هذا هو الذي جعل أصحاب نوح لا يفهمون كلام نوح بالمعنى الذي عليهم أن يهتدوا. قد يفهم منا بمقدار، لكن هذا المقدار لا ينجيه. وهذا هو الذي جعل الأنبياء يعانون من مشاكل مع أقوامهم، هذه اللذائذ المعنوية لم يفهموها. وحتى مع سيد الشهداء عليه السلام لم يفهموا ماذا يريد منهم سيد الشهداء، إلا بمقدار ضئيل جدا لم يمكنهم من أن يتوفقوا ويلتحقوا بسيد الشهداء عليه السلام، من أجل حفنة من الدراهم والدنانير أو أمارة، وانتهت كل هذه الأشياء الآن، انتهت وذهبوا بلعنات التاريخ. إنسان مو معلوم ماذا ينتظر به غدا، أخواني مو معلوم. إذا لم يوفق نفسه، يؤهل نفسه إلى موارد التوفيق، قد الإنسان يسقط يقع. إنسان ممكن لا يضعف أمام 100 دينار، ولا أمام 500 دينار، ولا أمام 1000 دينار، لكن ممكن أن يضعف أمام 2000 دينار. فعليه دائما أن يعني أن يطهر نفسه من التبعات التي الله تعالى أراد أن يطهرنا منها. الآن عندما نقرأ القرآن هل نقرأه مثل ما يقرأه الإمام مثلا؟ قطعا تختلف الحال، هو نفس الآيات. التفاعل مع كلام الله تعالى يحتاج إلى معرفة الله، ومعرفة الله تحتاج إلى جهد. الإنسان إذا لم يجاهد في سبيل أن يعرف الله تعالى، وإحنا عندنا هاي دعاء الغريق، بعضهم دعاء غير، اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك، عرفني رسولك. وهذه المعرفة معرفة مطلوبة لما يترتب عليها من فوائد الجنة. هذا الشهر المبارك شهر رمضان، احنا طبعا دعاء الإمام وصلنا إلى بعض الفقرات اللي واقعا هي كما ذكرنا في أول أمس فقرات يعني متعبة الإنسان، كيف كلما ينوي شيء يعني يواجه مشاكل اتمنعه قطعا. الله يعني يريد بالعبد خيرا، لكن الإمام يعبر بتعبير لعلنا لم نتوفق الآن في هذا الشهر أن نبين، لأنه موضوع يحتاج إلى يعني بعض المقدمات إليه، وهو أيضا يعني صعب الإنسان يتكلم مع الله بلا أن يتفاعل. هذه الفقرات تحتاج إلى تفاعل حقيقي جدا. لذلك نحن توقفنا على هذه الفقرة وعطفنا الكلام على بعض ما أفاد نفس الإمام السجاد في بعض ما ذكر في وداع شهر رمضان، باعتبار احنا شارفنا على النهاية. أنا هذه المقدمة ذكرتها فقط حتى أبين فقرة أو فقرتين بما يسمح به يعني الوقت. لاحظوا ماذا قال عليه السلام بعد أن أوشك هذا الشهر أن يغادرنا، وحقيقة مع كل الأسف بما فرطنا فيه، تكلم عن نفسي، قال: اللهم فلك الحمد إقرارا بالإساءة واعترافا بالتقصير، أو عفوا واعترافا بالإضاعة، ولك من قلوبنا عقد الندم، ومن ألسنتنا صدق الاعتذار، فأجرنا على ما أصابنا فيه من التفريط تضيع أجرا نستدرك به الفضل المرغوب فيه، ونعتاض به من أنواع الذخر المحروس عليه. إمام عليه السلام في سبيل أن يودع شهر رمضان بعد أن علمنا كيف نستقبل شهر رمضان، الآن يعلمنا كيف نودع شهر رمضان. فماذا عبر؟ تعابير كثيرة، دعاء طويل أمامكم. هو قال: اللهم فلك الحمد إقرارا بالإساءة واعترافا بالإضاعة. شوف الإمام يقول إقرارا بالإساءة، معنى الإقرار يعني إني أقر، إني أعترف. لما ما هو وجه الاعتذار؟ ما هو وجه الإقرار؟ يقول إقرارا بالإساءة لأن لا أجد شهرا أياما ساعات ليالي أفضل من هذا الشهر، وأنا لم أرعى حرمة هذا الشهر حرمة كافية. تعال الآن نتحاسب، ضحكنا في هذا الشهر ضحكا فوت علينا منافع، تصرفنا في هذا الشهر تصرفا فاتنا فيه خير كثير، قضينا وقتا بلا فائدة، وأيضا هذا الوقت كان ممكن أن أستفيد منه فائدة أخرى. أنا كبرت شهرا قبل أن يدخل شهر رمضان، كان عمري أقل شهر، الآن بعد شهر رمضان كان عمري زائد شهر، فأضيف 30 يوما إلى العمر. لحظة، وهذه 30 هي أفضل ما يمكن أن يعمر فيها الإنسان، فيها أيام وليالي وفيها ليلة هي تعادل 1000 شهر. أنا من غير المعلومة أن سأبقى إلى الشهر القادم، ففاتني في هذا الشهر أجمل الأيام وأفضل الأيام وأفضل الساعات وأفضل ليلة من الليالي، لأني عندما أرجع بالذاكرة أرى أنني لم أستثمر ليلة القدر استثمارا جيدا. لم أستثمر الليالي استثمارا جيدا. لاحظوا نحن عندما نندم الآن، عندما نندم أي نندم؟ يقول فلان مع الأسف لقد قضيت زهرة شبابي مثلا بلا فائدة. يتحدث عن من؟ عن عمر الشباب مثلا، ويقول هذا عمر الشباب لم أستفد منه. نحن عندما نأتي نقول قضت ليالي وأيام، يعبر عنه شهر رمضان وهذا شهر الله، قضى وأنا لم أستفد منه الاستفادة المرجوة. كان يمكن أن أضيف لعمري بمقدار ما يساوي عمر ألف ليلة في العمل وأنا في أمس الحاجة إليها. وقد عرضنا بخدمتكم في بعض الحالات، وأرجو الالتفات جدا، هناك بعض الأعمال الإنسان يأتي بها قد تكون أكبر من عمر المقدر أن يعيش. عمل من الأعمال يمكن هذا العمل أن يكون أكبر من عمره لفائدته المرجوة. مثلا الله تبارك وتعالى يوفق أحدا أن يهدي آخر. أنا أعتقد أن هذا الفعل قليل، هداية آخر في داخل أرى فعل قليل، لكن عندما يأتيني الحديث يقول يا علي لئن يهدي الله بك رجلا أحب إليك مما طلعت عليه الشمس، يعني أحب إليك من الدنيا. أنا في عمري ما أستطيع أن أستغل جميع متع ولذائذ الدنيا، ما أستطيع. فهذا الفرض أن تقابل جميع ما لك في الدنيا يقابل بهداية شخص، فهذه الهداية عندما تقابل قطعا ستكون أكبر من عمري، أنا عمري لا يستطيع أن يفي بهذه الدنيا ومتع الدنيا جميعا. فهذه الفائدة في المقابل جميع هذه النعم الموجودة. أو أمير المؤمنين عليه السلام عندما برز في يوم الخندق، فضلا عن دعاء النبي للأمير عليه السلام عندما يقول برز الإيمان كله إلى الشرك كله، لضربة علي يوم الخندق تعادل عمل الثقلين. ضربة علي يوم الخندق ماذا كانت من الحصة الزمانية؟ كم مساحتها الزمانية؟ ساعة؟ نصف ساعة؟ يوم؟ ماذا كانت؟ لكن الشارع المقدس النبي صلى الله عليه وآله يقول تعادل عمل الثقلين. عمل الثقلين هذا العمل كل ثقل جنس الجن والإنس، ما هو عمره؟ 60-70 كل شخص؟ النبي جعل هاي تعادل عمل الثقلين. فساعة ساعة من أمير المؤمنين عليه السلام أكبر من جميع هذه الأعمار الفردية آن المال لكل واحد منها. الحسابات الإلهية تنظر بهذا المقدار. أمير المؤمنين عليه السلام يقول قيمة كل امرئ ما يحسن. ما الشيء الذي تحسنه؟ هذه قيمتك. إنسان يأتي ليلة القدر يتوفق يوم سيد الشهداء عليه السلام كما قلنا بخدمته، يتأمل قبل أن يدعو، ثم يأتي بدعاء فيه من البركات ما فات الآخرون الذين لم يحسنوا الدعاء أصلا، وهي ساعة تحت قبة سيد الشهداء، تحت قبته الدعاء يستجاب، واللسان كان يدعو بدعاء، هذا الدعاء قد يفتح آفاق للإنسان ممكن أن ما يتوفق بها لولا هذه السنة. وإبراهيم تكلمنا عنه وهو نبي الله صلوات الله عليه وعلى آله وعلى نبينا وآله، عندما دعا للنبي صلى الله عليه وسلم انتهى إبراهيم وتوفى إبراهيم، لكن باقي هذا الدعاء قبله الله، انتهى ذهب هذا الدعاء إلى الله والله بدأ ينفذ، وبقيت هذه الأصلاب تحمل النطف الطاهرة إلى أن ولد النبي صلى الله عليه وآله، دعاء من إبراهيم عليه السلام. بعض الأعمال تكون أطول إخواني وأكبر من العمر الافتراضي للإنسان، فكل واحد منا عندما يتأمل في هذا الشهر الشريف يرى هذا الشهر شيء عجيب، ليلة منه تساوي 1000 شهر، وهذه الليلة المباركة سان إذا فاته الخير فيها فاته هذا 1000 شهر، وإذا حصل عليها حصل على هذا الخير. سأل مو معلوم ذريتك كيف ستكون، حياتك كيف ستكون، القرب إلى الله تبارك وتعالى كيف سيكون. وهناك عباد الله تعالى أخفاهم في، يعني له أولياء أخفاهم في أولي في عباده، له أولياء الله تعالى أخفاهم في عباده. ينهى أن تهين عبدا، أن تهين شخصا، لعل هذا الذي تهينه ولي من أولياء الله تعالى، لا يغرك شكله وهندامه. هذا العبد قد فعل فعلا أمام الله تعالى استوجب على الله تعالى الجنة. وهناك كثير إخواني من الناس الله لو أقسموا على الله الله يبر قسمهم، صافي السريرة مع الله تعالى، له علاقة طيبة مع الله، لا يظلم أحدا، على المنهاج على الصراط، ولا يكترث من الدنيا أصلا، وإنما عينه دائما معلقة. أمير المؤمنين يصف المتقين، نعم هم كالكبريت الأحمر، لكن هناك لا تخلو الأرض من أناس فعلا يحبون الله تبارك وتعالى. هذا الشهر الشريف الإنسان عندما يتأمل الخيرات التي فيه قطعا هو يشعر بالإساءة ويشعر بالتقصير، والإنسان إذا توجه وأحس بتقصيره سيسعى للعمل. وهذه نقطة مهمة أخواني، الإنسان إذا لم يشعر بالتقصير لا يتطور أصلا. الذي يشعر بالتقصير دائما يشعر هذه النفس يحاول أن يعوض. أمير المؤمنين يقول من تساوى يوما فهو مغبون، مغبون، لابد اليوم أفضل من الأمس وغدا أفضل من اليوم. إنسان يلتفت ينضج، عقله يكبر، قدراته تكبر، يزداد حكمة يوما بعد يوم، الدنيا تعلمه كثير من التجارب حنكته الحياة، وبالنتيجة يستفيد، يضع هذه كلها في خدمة عباد الله ويكون عبدا شاكرا له سبحانه وتعالى. قال واعترافا، لاحظوا واعترافا بالإضاعة. الإضاعة بعد إذا شيء ضاع منا، يعني تلف وانتهى ورح، وكل شيء لعله، إذا لا أقول كل شيء، غالب الأشياء إذا ضاعت يمكن أن نحصرها إلا العمر، عمر إذا ضاع لا يرجع أبدا، فبالنتيجة فات. نعم هناك أعمال أخرى قد تعوض، أما نفس العمر لا يرجع. ولذلك الإنسان دائما يراقب أيامه، وله تعبير أمير المؤمنين عليه السلام في بعض موارد نهج البلاغة، يقول إضاعة الفرصة غصة، تعبير جدا دقيق. غصة يعني تبقى باقية هنا، دائما الإنسان يلتفت، تلك فرصة ضاعت. إنسان مثلا في زمن الأئمة عليهم السلام بإمكانه أن يجلس أمام الإمام ويستفيد منه، بإمكانه أن يجلس عند النبي صلى الله عليه وآله، لكن تسول له نفسه ثم توفي الإمام قطعا، هذه ضاعت فرصة غصة كانت. عبيد الله بن الحر الجعفي عرض الإمام الحسين عليه السلام النصرة، لم يقبل، الدنيا يتصور أنه سيخلد، بعد أن استشهد ندم، فيا لك حسرة ما دمت حيا تردد بين كذا والتراقي، هو يقول لا تنفع بعد ذلك. فرق بينه وبين أنصار سيد الشهداء، هؤلاء فازوا بمراتب عالية وهو لم يبق معهم إلا سنيات ثم رحل، فرق بين هذا وبين هؤلاء. القصد إخواني يقول إضاعة الفرصة غصة. الإمام هنا يبين لنا حالة من الإضاعة، من الضياع، ضاعت الأيام ضاعت. قال واعترافا بالإضاعة، ولك من قلوبنا عقد العزم، العفو، ولك من قلوبنا عقد الندم. عقد الندم بمعنى أنه ما مسكته عقدت عليه، يعني أنا فعلا نادم، فلا بد أن أصحح ما عندي في مستقبل الأيام. ومن ولك يعني من ألسنتنا صدق الاعتذار، احنا نعتذر من الله تعالى، ويقول من ألسنتنا صدق الاعتذار، يعني انا عندما اعتذر اكون صادقا. واخواني الذي يعتذر عن صدقين لا يكرر الاعتذار مره ثانيه، لان الاعتذار عن شيء ما كان ينبغي ان يفعله، فاعتذر. نحن نعتذر من الله تعالى، لماذا؟ لأننا فرطنا، ضيعنا، وكل ما حاولنا أن نصحح الله يعيننا أيضا. الأجمل في علاقة العبد مع الله تعالى إعانة الله للعبد وهو في غنى عنا. أجمل شيء الإنسان لو يتأمل، هاي من لذائذ العلاقة أخواني بين العبد وبين الله. الله تعالى هو الذي يعين، يدلي، يرشد. والذين جاهدوا فينا، الله يقول لنهدينهم سبلنا. وعلمنا أيضا في القرآن الكريم في سورة الحمد دائما اهدنا الصراط المستقيم، إياك نعبد وإياك نستعين، لا إعانة إلا بالله تبارك وتعالى. نعم المعين هو الله تعالى. فالإنسان هاي لذة العلاقة بين العبد وبين الله تعالى، أن هذه اللذة أيضا بمجرد الإنسان أن يفكر أن إذا تقدم إلى الله تعالى مقدار الله تعالى يتقدم أكثر، لأن الله يعين على فعل الخير. إن الله يريد بكم اليسر، الله تعالى دائما قريب منا. وهذا القرب يجعلنا نحن نتسابق إلى رضاه، لابد هكذا تكون. فإنسان يقع يسقط، الشيطان يسول له، لكن النية لابد أن تبقى، يقوم ثم أيضا يسير، لا يفتر أمام الله تعالى. المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، حتى وإن جاء الشيطان الإنسان حاول أن يغويه لكن لا يؤيس، عليه أن يبادر، يجعل الشيطان خلفه وينطلق إلى الله سبحانه في مسيرة تبدأ وهي أمام رحمة الله تبارك وتعالى. هذا المقدار إذا استشعرنا في هذا الشهر الشريف إن أبقانا الله للشهر القادم سنرى شهرا آخر جديدا علينا في أفقه وطريقة تلقينا وطريقة استقباله، لكن بشرط في 11 شهر القادمة يجب أن لا ننسى. إنسان يعانق القرآن في الليل، يعانق الصلاة، ينفرد بينه وبين الله تعالى، هناك دمعة حارة تخرج من مآقي خشية من الله تبارك وتعالى، هذه إذا تذكرها تعين حتى بعد شهر رمضان، أو ينتظر شهر رمضان القادم يتوفق إليها ينتظر. والنبي كان يا بلال أرحنا، يا بلال كيف أرحنا؟ يعني إذا جاءت الصلاة نرتاح، لأننا بالصلاة نقف أمام الله تبارك، هي هذه راحة النبي صلى الله عليه وآله عندما يكون في هذه الحالة. أين تكون الراحة عندما يكون بين يدي الله تبارك وتعالى؟ ثم قال سلام الله عليه: ولك من قلوبنا عقد الندم ومن ألسنتنا صدق الاعتذار، فأجرنا على ما أصابنا فيه من التفريط. التفريط أيضا عبارة عن التضييع، عندي صديق جيد كان ممتازا لكن أنا فرطت مع الأسف، سمعت فيه واشيا وتركته، يندم الإنسان، عبر عن التفريط يعني كان عندي وضيعته. ما كان ينبغي للحكيم أن يضيع الشيء النفيس. الدعاء يقول هكذا، يقول: فأجرنا على ما أصابنا فيه من التفريط. أجرنا يعني أغثنا، أنت مجير، استجرنا بك فأغثنا على ما فاتنا من التضيع في هذا الشهر الشريف، لأننا فرطنا. التضيع والتفريط لعلها بمعنى. قال: أجرا نستدرك به الفضل المرغوب فيه. نستدرك يعني نعوض، ندرك ما فات، يعني أنا أعلم شيء فاتني، أحاول أن أتدارك ما فات، أحاول أن أعوض، وإن كان تمام المصلحة لا تحصل لكن بعض المصلحة تحصل. وهذا كله وإن نم على شيء فإنما يدل وينم عن أهمية هذا الشهر الشريف عندنا. طبعا نحن إنما ذكرنا هذا الدعاء الآن ولم يبقى إلا يومان، عسانا أن نوفق في هذا الاستدراك. الله سبحانه وتعالى يعني قطعا سنصل إلى، إن أبقانا الله سنصل إلى دقائق تفصلنا بين تقييد الشياطين وإطلاقها، تفصلنا بين ساعات هي أجمل وأفضل وأحسن الساعات وبين ساعات أخرى، وهي تلك اللحظات قبيل غروب ليلة العيد، وهذه اللحظات هي لحظات الإطاعة لا بد أن تكون. والإنسان فرط ما فات لا أقل في هذه اللحظات، من الآن إلى تلك اللحظات الإنسان يحاول أن يدرك نفسه بالاستدراك، ويعين نفسه بالله تبارك وتعالى. أسأل الله تعالى أن يكتبنا من المرحومين ولا يكتبنا من المحرومين. نسأل الله سبحانه وتعالى بمحمد وآله وبمن نحن بقربه أبي الفضل عباس عليه السلام أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ونستغفره من كل ذنب أذنبناه ومن كل خطيئة أخطأناها، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أنفسنا كما أعان الصالحين على أنفسهم، وأن يوفقكم الله تعالى للعمل البر والأعمال الصالحة بمحمد وآله. وأكرر الاعتذار لأن أخذنا من الوقت من حضراتكم لعله في أوقات قد عندكم أعمال أخر، نسأله أن يغفر لنا ولكم صالح الأعمال وأن يوفقنا لإحياء ما بقي من هذا الشهر وأن يدرك لنا رمضانات القادمة ونحن في حالة أقرب إلى الله تبارك وتعالى مما نحن فيه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على